بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. سماحة الشيخ، هذا سائل من السودان يقول: السؤال الأول، وجدنا أو قرأنا في حديث صحيح البخاري هذا الحديث، وهو ضمن حديث سمرة بن جندب في رواية النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى فيها عجبا، والشاهد من هذا الحديث الرجل الذي يرفض القرآن والملائكة تشرخ رأسه بالحجارة. هل هذا ينطبق على كل من حفظ القرآن ونسيه مهما كانت الفوارق، ولو كان السبب الانشغال بالتفقه في الدين والدعوة إلى الله وتعليم الناس؟ وضحوا لنا حقيقة المقصود، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالحديث المذكور عند أهل العلم مراد به من حفظ القرآن أو تعلم القرآن ولكنه لم يعمل به، بل خالفت أقواله وأعماله ما دل عليه القرآن، فيكون القرآن حجة عليه. أما مجرد كونه ينسى ما يضر، لا حرج عليه في النسيان إذا نسي بعض الآيات أو بعض السور، لا حرج. لكن السنة للمؤمن أن يجتهد في حفظ القرآن والإكثار من تلاوته لما فيه من الخير العظيم، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن من قرأه ولم يعمل به صار حجة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، إن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن ضيعت ولم تعمل به. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل في سؤاله الثاني يقول: هل حفظ متون الكتب المختصرة في فنون العلم ضروري لطالب العلم، أم يكفي الفهم والفقه مثل كتاب بلوغ المرام ألفية ابن مالك في النحو والصرف، علما بأن الوقت لا يسمح بالجمع بين المصلحتين، وكذلك الحال مع حفظ القرآن والتضلع بتفسيره؟ المهم فهم المعاني والحفظ المعاني والأحكام، وإذا تيسر له حفظ المتون هذا خير عظيم، كما يشرع له حفظ القرآن. لكن إذا لم يتيسر فالمهم أن يكثر من تلاوته وأن يفهم معنى ويعمل بالحكم الشرعي، وإن لم يحفظ المتون وإن لم يحفظ القرآن. لكن إذا تيسر حفظ القرآن، تيسر حفظ البلوغ، بلوغ المرام، عمدة الحديث، زاد المستقنع في الفقه، ألفية المالك في النحو، هذا خير عظيم، لأن هذا يعينه على الفهم. وإذا تيسر له الفهم ولم يتيسر الحفظ فلا بأس، والحمد لله. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ يقول: كيف الجمع بين الرفق بالناس في الدعوة إلى الله والحكمة في ذلك مع تطبيق هذه الآيات: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وهل البغض في الله يكفي بالقلب أم لا بد من إظهاره في كل الظروف والأحوال في مجال الدعوة إلى الله؟ الرفق في الدعوة لا ينافي هذا، الله جل وعلا قال جل وعلا: قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والجماعة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال عن إبراهيم أنه قال لقوم: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فالإنسان إذا علم ودعا إلى الله وأرشد ولم يستجب له يصرح لهم بالعداوة والبغضاء، لأن أدى ما عليه، وهذا ما ينافي الحكمة، لا يسبهم ولكن ولا يلعنهم، ولكن يدعون الله ويدعو لهم بالهداية. وإذا صرح لهم بالعداوة والبغضاء هذا ديننا يوجب البغضة والعداوة من المسلم الكافر، كما أمر الله نبيه وخليله إبراهيم أن يقول ذلك، ويقول: تبا لآلهتكم، لا إذا كانت من الأصنام ونحوها تبا لها، وإذا كانت من أموات الكفر تبا لهم، وإذا كان المعبودون أنبياء أو صالحين لا يقول هذا، يقول: هم براء منكم، الأنبياء والصالحون براء من عابديهم من دون الله، هم يتبرؤون من عابديهم. فالواجب على الداعي إلى الله يكون عنده حكمة، يرفق في الدعوة ويرشد إلى الله بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع بيان بطلان عبادة غير الله وأن الكفار أعداء المسلمين وبينهم البغضاء والعداوة، هذا واجبهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. رسالة وصلتنا من الإمارات، لها مجموعة من سائلة من هناك، تقول في سؤالها الأول سماحة الشيخ: يقال بأن يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة يسمى هذا الحج بالحج الأكبر، فهل هذا صحيح؟ وما هو الحديث الوارد في هذا الشأن إن وجد؟ الحج أكبر عرفة إذا صادف يوم الجمعة صادف عيد مع عيد، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل عظيم. لكن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لكن إذا صادفت الجمعة يوم عرفة صار فضل إلى خير، يعني فضل الجمعة وفضل عرفة، اجتماع الحجاج فضلان، واجتماع الحجاج موافقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك خير عظيم وفضل كبير. أحسن الله إليكم. لها استفسار عن بعض السور في القرآن الكريم، سماحة الشيخ تقول: أرجو توضيح هذه السور مع ذكر الأدلة من القرآن والسنة. سورة الزلزلة نصف القرآن. الزلزلة لم يثبت فيها هذا، سورة عظيمة ولم يثبت فيها أنها نصف القرآن. نعم. تقول: سورة التكاثر من قرأ 100 آية أو 1000 آية كمن قرأ 1000 آية. لا شيء هذا أصل. نعم. سورة الصمد ثلث القرآن. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قال يقول هو هذا إنها تعليث ثلث القرآن، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سورة الكافرون ربع القرآن. جاء في حديث لكن ضعيف. سورة النصر ربع القرآن. ضعيف. سورة قريش أمان لكل خائف. ما لا نعرف أنها ثبت بها هذا الشيء، ولكنها سورة عظيمة والقرآن كله عظيم، ينبغي للمؤمن أن يعتني به من أوله إلى آخره ويكثر من تلاوته، كل حرف بحسنة والحسنة بأشياء أمثالها، الحمد لله هذا نعمة كبيرة. إن هذا قرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بالمؤمن والمؤمنة الاكثار من قراءته بالتدبر والتعقل، سواء من المصحف أو عن ظهر قلب. تقول أخيرا سماحة الشيخ: من قرأ سورة ياسين كمن قرأ القرآن 10 مرات؟ ليس له أصل، ضعيف. تقول أخيرا في هذه النقطة: من قرأ سورة التكاثر فكأنما أدى الشكر. ليس له أصل. نعم. ولكنها تحذر من التكاثر الذي يشعر على الآخرة، ألهاكم التكاثر، ذم الله ما فعل هذا، إذا ألهاهم التكاثر الأموال والأولاد حتى زاروا القبور حتى ماتوا. فالآية تحذر من هذا وتنبه على أن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالعداء الآخرة وتزود الآخرة بالتقوى، والحذر من أن يشتغل بالتكاثر في الأموال والأولاد حتى يشغل عن عمل الآخرة. تقول سماحة الشيخ من ضمن أسئلة هذه السائلة من دولة الإمارات العربية المتحدة: هل هذا الدعاء وارد عن الرسول في رقيه للحسن، وهو: اللهم يا ذا السلطان العظيم والمن القديم، يا ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، اشف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس، هل هذا الدعاء وارد؟ لا نعرف له أصلا، لا نعرف له أصلا. نعم. تقول من ضمن: وكان يعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل علامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذهما بهذه الكلمات: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل علامة. هذا الثابت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة من الإمارات في آخر أسئلتها في رسالتها لنور على الدرب تقول: أرجو بيان صحة هذه الصيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما يلي: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله، اللهم صلي على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صلي على محمد الصلاة الكاملة، وسلم السلام التام على محمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منكر، هذه صلاة منكرة لا تجوز، لأن يعني يقول أدركني يا محمد هذا دعاء غير الله، هذا شرك بالله، شرك بالله، لا يجوز. وش اللي بعد أدركني؟ اللي بعد الكلام اللي بعد. نعم. تقول: اللهم صلي على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. هذا الشرك الأكبر. نعم، أعوذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب شافي العلل. كذلك هذا لا مو بشافي العلل، اللي يشفي العلل هو الله وحده سبحانه، هو العافي المعافي المشافي جل وعلا. نعم. ومفرج الكروب كذلك، هذا شرك أكبر، ليس هو مفرج الكروب، اللي يفرجها هو الله وحده سبحانه، ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شريعته من أسباب تفريج الكروب ومن أسباب تيسير الأمور. وأما الشافي العلل ومفرج الكروب والذي يدرك الناس برحمته هو الله جل وعلا، ولكن السنة في هذا أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة اللي علمها أصحابه عليه الصلاة والسلام لما قالوا رسول الله أمرنا الله نصلي، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال لهم في وقت آخر أيضا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي لفظ آخر قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، السلام يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الصلاة المشروعة. أما هذه الصلاة التي ذكرها السائل هذه منكرة وشركية نعوذ بالله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه العبارات التي يوجد بها هذه الشركيات، أقول كيف يحقق المسلم التوحيد شيخ؟ تحقيق التوحيد بإخلاص العبادة لله وحده، وأن لا يدعو إلى الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا عليه ولا ينذر إلا له ولا يذبح إلا له ولا يصلي إلا له، العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا حقيقة التوحيد، أن يخص الله بالعبادة ويخص نبيه بالاتباع والطاعة عليه الصلاة والسلام. أما العبادة فهي حق الله يجب أن يخص بها جل وعلا، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا يصلي إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصوم إلا لله، وهكذا جميع العبادات. سماحة الشيخ، ما توجيهكم لأصحاب المكتبات والتي قد توجد فيها بعض هذه الشركيات في بعض الكتب الموجودة؟ الواجب على أهل المكتبات أن يتخيروا كتب النافعة ويحذروا، والواجب على القائمين على المكتبات أن يتقوا الله ولا يبيعوا الكتب التي فيها الدعوة إلى الشرك أو البدع. يجب على المسلم التعاون على البر والتقوى، بل كل مؤمن يجب أن يتقي الله وأن يراقب الله، فإذا رأى شيئا يخالف الشرع رفع إلى من له الأمر حتى يزال ذلك الشيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل سماحة الشيخ محمد علي يقول نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السودان، نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة، ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلادنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك حفظكم الله؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى، لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أخرجت أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت إن شاء الله، لكن الأفضل الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه، لأن جملة من العلماء يقولون يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم، يخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها، هذا عند جمع من أهل العلم، وإذا نقلها للحاجة فلا بأس إن شاء الله، لكن كونه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط. أحسن الله إليكم. امرأة لم تصم 15 يوما من رمضان لذهاب عقلها ولم تقضه بعد ذلك حتى أدركها رمضان الآخر، ماذا عليها؟ إذا كان ذهب عقلها ثم رد الله عليها عقلها فليس عليها قضاء، وأخذها بالعقل، إنما تقضي ما تركته وهي عاقلة. أما لو أصابها جنون ونحوه ثم عافاها الله لا تقضي أيام الجنون. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من اليمن رمز لاسمه بعين عين ألف، يقول سماحة الشيخ في بلدنا إذا مات الشخص يقام له في بيته 3 أو 7 ليالي تسمى بالتهاليل، لأنه يهلل فيها 3 دفعات، لأنه يهلل فيها 3 دفعات في كل دفعة 100 تهليلة، وذلك في كل ليلة من تلك الليالي. وقبل التهليل في الدفعة الأولى فقط تقرأ سورة ياسين جماعيا من قبل الحاضرين، وفي نهاية وتمام 100 يقال دعاء طويل يختم به الفاتحة إلى روح الميت والأولياء والنبي صلى الله عليه وسلم. أفيدونا سماحة الشيخ عن هذا العمل. هذا يا أخي بدعة، ما يجوز هذا، هذا منكر وبدعة، لا أصل هذا من الشرع، بل يجب تركه. إذا مات ميت يعزون ويدعى لهم بالصبر والاحتساء ولميته من مغيرة إذا كان مسلما، أما هذه الأعمال فمنكرة كلها بدعة، لا أصل لها في الشرع، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فهي بدعة منكرة. أحسن الله إليكم. كم نصاب زكاة الزروع والثمار، وهل يجوز لنا أن نسلمها للفقراء؟ زكاة الزروع والثمار إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر، 1000 صاع 100 صاع، 10,000 صاع 1000 صاع، وهكذا العشر. أما إذا كانت تسقى بالمكاين والدواليب أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر ثمرة النخل أو العنب، نصف العشر إذا كان بمؤونة كدواليب ونحوها. أما إذا كانت تسقى بالأنهار والأمطار بدون مؤونة ففيها العشر، سهم من 10، إذا كانت 1000 صاع 100 صاع، 10,000 صاع 1000 صاع العشر. أما إذا كان بالمؤونة والدواليب والمكاين نصف العشر، في 10,000 صاع 500. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم لا يجلس أحدكم حتى يصلي 2 ركعة، أي تحية المسجد، وفي حديث آخر لا صلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، فهل لي أن أعمل بهذين الحديثين في كل يوم، أعمل بحديث يوم أصلي وآخر ما أصلي؟ السنة الصلاة إذا دخل المسجد يصلي 2 ركعة، وتسمى هذه من ذوات الأسباب، والنهي عن لا يصلي بعد صلاة العصر يعني صلاة بغير سبب. أما إذا كان بسبب مثل الكسوف، كسبت الشمس بعد العصر، يصلي صلاة الكسوف. من دخل المسجد بعد العصر ليجلس في المسجد أو ليحضر حلقة العلم يصلي 2 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، في اللفظ الآخر فليركع 2 ركعة قبل أن يجلس. هذا هو السنة، حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة إذا دخل المسجد يصلي 2 ركعة والإمام يخطب، لا بأس، هذا الواجب عليه، هذا المشروع، يصلي 2 ركعة ثم يجلس، والسماء تحية المسجد ولو في وقت النهي ولو في حال خطبة الإمام يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة وصلتنا من أحد الإخوة المستمعين، يقول سماحة الشيخ، صيام 5 أيام، امرأة عليها قضاء 5 أيام من رمضان الماضي، وأتى عليها شهر رمضان الفضيل ولم تدرك صيام 5 أيام التي عليها، فما العمل بالنسبة لها وماذا يجب عليها؟ عليها تقضيها بعد عيد، تقضيها بالنية عن رمضان السابق، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، إذا كانت تأخرتها تساهل عليها إطعام مسكين نص صاع عن كل يوم، صاع ونص تعطاها بعض الفقراء عن 5 أيام مع قضائها، مع التوبة إلى الله والندم والإقلاء والاستغفار لأنها أخطأت في تأخيرها. أما إذا أخرتها لمرض عجز أو رضاع عجز هذا تقضيها ولا عليها شيء. أما إذا كان تساهل فالواجب عليها التوبة والندم وقضاء 5 مع إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع، يعني صاع ونص عن الأيام 5 تعطيها بعض الفقراء، واحد من الفقراء. نعم. هل على الإنسان الذي كان لا يصلي سابقا هل عليه قضاء الأوقات التي لم يصليها سابقا، وهل يجوز القضاء في الأوقات 5 التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها؟ ليس عليه قضاء، إذا تاب الله عليه ليس عليه قضاء. إذا كان لا يصلي ثم تاب الله عليه ليس عليه قضاء. التوبة تكفي تجب ما قبلها والحمد لله. والذي عليه قضاء الصلاة يقضيها ما لها وقت نهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسي مثلا صلاة الظهر ولم يذكرها إلا بعد العصر يبادر بقضائها، أو نسي صلاة العشاء فلم يذكرها إلا بعد صلاة الفجر يبادر بقضائها. نعم. أحسن الله إليكم. هل لمس الرجل ليد الزوجة أو ليد المرأة الأجنبية عنه بغير قصد ناقض للوضوء؟ لا ينقض الوضوء. مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج منه مني أو خرج منه مذي. إذا خرج مذي يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، ذكره وأنثى يتوضأ، أو خرج مني بشهوة يغتسل عليه غسل جنابة. أما إذا مسها أو قبل زوجته أو مسها ولم يحصل شيء ما ينتقض الوضوء. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع، جامعتهم يعني كنا به الرب عن الجماع، هذا الصواب. لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا الصواب، سواء عن شهوة أو غير شهوة، هذا هو قول الحق. لكن لو لمسها قبل زوجته أو لمسها فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أما إن أمنع خرج مني يعني سبقته الشهوة فهذا عليه غسل الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضأ، كان يباشرهم ويقبلهم ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ حفظكم الله، السائل يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، هل تطلق الزوجة وإن كان هناك طلاق، ما نوعه جزاكم الله خيرا؟ إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق. إن كان قصده إيقاع الطلاق قال إن شاء الله من غير قصد تعليق، من قصده إيقاع الطلاق تقطع قطعه واحدة بهذا اللفظ أنت طالق. أما إذا قال إن شاء الله قصده التعليق فلا ما يقع شيء، مثل لو قال والله إن شاء الله ما فعل كذا ما يصير شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة علما أن دخل زوجها لا يكفيهم؟ ليس لإخراج زكاة نقدا، زكاة طعاما، رسول الله طعاما، صاع من دم، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من نقط، يعني صاع من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعاما عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدا، ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته. إن كان زوجها فقير يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه لا، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة. أما إذا أعطاها أختها الفقيرة أو عمتها الفقيرة أو خالتها الفقيرة أو عمها الفقير اللي مو عنده في بيته مستقل وأعطاه إياه لا بس يصير الفقير. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ لهذا السائل يقول: بالنسبة للصيد بالسلاح الناري كالبارود وغيره، علما بأننا نرى الطير يكون ميتا على الأرض من طلقة هذا السلاح، فهل يؤكل لحم مثل هذا الطير مأجورين سماحة الشيخ؟ نعم نعم، لأنه محدد الفشكة تصيبها حد تخرج الدم، تخرج الدم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم ولم ينقص الله فكل، هذا السلاح ينهر الدم مع التسمية يحل، أما لو ترك التسمية ناسية فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: سؤالي عن حكم جمع الصلوات جمع تقديم في المطر، وما الضابط في ذلك مأجورين؟ إذا كان المطر يشق على الناس أو اضطروا فيها زلق وطين دحض فإنه يجمع جمع تقديم المغرب والعشاء، وهكذا الظهر والعصر على الصحيح لو كانت الطرقات فيها مضرها على مصلين لشدة المطر فإنه يجمع أيضا على الصحيح جمع تقديم، لأن الله جل وعلا قال: وما جعلكم الدهر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في الحضر بغير خوف ولا مطر ولا سفر، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فصار الجمع إنما هو للعذر، وجمع الصحابة للعذر رضي الله عنهم وارضاهم، المطر والدحض يعني ذلك. أحسن الله إليكم. السائل نون سين القحطاني يقول في سؤاله: يقول البعض من الناس بأن الواجب موجود فقط في القرآن، وأن ما قال الرسول سنة فقط ليست إلزامية، ماذا نرد عليهم يا سماحة الشيخ؟ الوجوب والسنة تؤخذ من كلام الرسول ومن كلام الله جل وعلا، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول صلى الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يأتي في القرآن واجب الأخذ به، مثل قول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، هذا ما هو في القرآن، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، قد أجمع المسلم هذا، الذي في القرآن أن تجمعوا بين الأختين، فجاءت السنة بالنهي أن جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأجمع المسلم على ذلك، وهكذا كل ما جاء في السنة الصحيحة وجب الأخذ به، وإن لم يذكر في القرآن الكريم هكذا تحريم كل الذي نام من السباع، كل الذي مخلى من الطير، هذا لم يأتي في القرآن، جاءت في السنة تحريم السباع كالأسد والنمر ونحو كل ذلك، كل الذي نام من السباع والكلب ونحو ذلك، وتحريم كل الذي مخلى من الطير كالعقاب والباز والصقر، هذا يأتي في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.